بيصلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم صلي صلي زين والله زين له نشق القمر نصفين محمد زين كله زين له نشق القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله عليه وسلم يا رب صلي عليه وسلم يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله تمسك بالعروة الوثقى وجاهد في سبيل الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد لكن الوادي بلا ماء ولا زاد ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد وحث السير يا حادي إلى الكعبة وبيت الله أبواب السماء تفتح ومن صلى عليه أفلح وبات في أمان الله أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله شق القمر نصفين محمد حبيبي زين والله زين له شق القمر نصفين